طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سؤال آخر من الشام أيضا من الفاضل أبي علقمة الحموي، يقول في السؤال، وهي يقول مسألة ثانية، هي تقسيم الناس في دار الكفر الطارئ إلى ثلاث: كافر معلوم الحال، مسلم معلوم الحال، مجهول الحال غير محكوم عليه إلا حين التبين. ويقولون طريقة الحكم تكون بالنظر إلى الشخص، فإذا وجد فيه شعائر الإسلام حكمنا بإسلامه، وإذا وجدنا فيه شعائر الكفر حكمنا بكفر، وإن لم نجد منه شيئا لم نحكم عليه بشيء حتى نتبين إحدى الشعيرتين، فما رأيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نحن الآن في بث مباشر عبر غرفة الفجر في البالتوك وإذاعة وود بالشبكة العنكبوتية، واليوم هو الثلاثاء 14 من شهر ذي القعدة سنة 1437 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس لسنة 2016. أقول وبالله التوفيق، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وعلى أي حال نأتي إلى الصورة الموجودة في الكفر الطارئ، يعني في الديار الآن، ديار المسلمين حاليا، نجعلها حاليا، هذه ديار مسلمين كانت تحكم بالشريعة الإسلامية، حدث فيها كفر طارئ، يعني الحاكم ارتد، والحاكم يحكم بقوانين وضعية ليست من الشريعة الإسلامية بحال، فهو يفرض قوانين محاربة للإسلام، محادة للإسلام. فإذا فأنت الآن في دار كفر، أنت الآن محكوم على الدار، هذه دار كفر، وإن كان أغلبها من أهل الإسلام، معظم هؤلاء مسلمون، فمعظم السكان مسلمون، ولكن يحكمهم حاكم مرتد طرأ عليه الكفر، وعنده أمصار طواغيت، ولديه جيش وشرطة يأتمرون بأمره، ولديهم قضاء يحكمون. هذه مسألة، نعم خلاص انتهينا، هذه إذن هذا حاكم كافر مرتد ولديه، والدار تحولت إلى دار كفر الآن. لكن في الصورة الواقعية قلنا ليس بالضرورة وليس بلازم كما يقول الخوارج، كما قال أحد الشباب الذي أشار إلى البهنسية، هؤلاء في فرقة من الخوارج، إن إذا حكم إذا كفر الحاكم فالإيه فالمحكوم يكفر، لأنهم عندهم الرضا، كما قلت لكم الرضا عندهم، يفترضون الرضا، يعني يفترضون الرضا بدون أن يعني تلقائيا، يعني طالما أنت ساكت عن الحاكم فإذا أنت راض عنه، وإذا لم تقم عليه وتقاتله أو تنابذه فإذا أنت راض، ففي هذه الحالة أنت تكفر، يفترضون هذا. ليس عندهم مثلا أن الإنسان عاجز، أنه لا يستطيع، لا يقدر، ليس عنده اضطرار الإكراه، أي أشياء كثيرة جدا، ولذلك فليس بلازم أن تحكم بكافر أن تكون أنت كافرا، يعني هذه مشكلة اللوازم التكفيريين هذه. على أي حال نحن الآن في دار معظمها مسلمون، إذن الأصل أن هؤلاء، الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون أصلا، فإذا أنا بتعامل مع الناس على أنهم مسلمون، وغالبية السكان مثلا، نأتي إلى مثلا دولة مثل مصر، أنها دولة نموذج كبيرة جدا، ويحكمها علمانيون مرتدون ظاهرون جدا مثل بقية الدول يعني، ولكن تختلف المسألة من دولة إلى أخرى، هنا خاصة الدولة هناك السعود وغيرها، لأن الشعب ظاهر، اللي أحكام ظاهرة أنها إسلامية، هكذا تختلف، لكن هنا في بلد مثل مصر، لكن عدد السكان بالإحصائية بالجوامع بالمساجد بالناس بالعدد الكبير هذا، فهؤلاء ظاهرهم الإسلام، والأصل أنهم مسلمون، فالحاكم كافر وارتد، ليس معنى ذلك أنهم راضون عنه، وإن كان في مظاهر الجاهلية، فلذلك فأنت بتعامل الناس على أنهم مسلمون، إلا أن يظهر منه شيء كفري أو شيء أنت تكفره لا تتوقف فيه، يعني هذه الصورة صورة فيها خطأ، هو اللي بيقول لك ولم في واحد مجهول الحال لم نحكم عليه بشيء حتى نتبين منه إحدى الشعيرتين، أنت إذن بتتوقف وتتبع، بتتوقف، هذا ما يسمى التوقف والتباين، هو فرقة من الخوارج أيضا، وانتشرت في مصر، هي كانت قديمة ولكنها أيضا كانت في مصر قديما، وكانت هذه ظهرت في بعد شكر مصطفى وجماعة التكفير عندما انشطرت إلى عدة جماعات. فهذه كان يتوقف ويتباين، يعني هو لا يعرف أنك مسلم ولا كافر، أنت إيش يعني أنت كافر، هي عندهم هكذا، ولكن لا يريد. أنت عارف نظام المنزلة بين المنزلتين هي قريبة من هذا الموضوع. فإذا أنت تتوقف، لا تتوقف في مسلم، طالما هو مسلم فهو مسلم، الظاهر أنه مسلم حتى يظهر أنه كافر أو يظهر لي أنه كافر. أما أن أتوقف فيه في بلد ملايين المسلمين فيها، فإذا في هذه الحالة موضوع أن الواحد يدخل المسجد، طب خلاص لا ليس فيها خلاف، واحد دخل مسجد أنت هتتوقف، هل ستتوقف عندما تدخل المسجد في الناس؟ لا، هي مسألة سهلة هذه، يعني واحد الهدي الظاهر عنده أنه مسلم، نعم، فهذا لا تتوقف فيه ولا تتكلم عنه في شيء. لكن نحن نتكلم عن عدد سواد أعظم ليسوا على الهدي الظاهر، ورغم ذلك فإنهم لم يخرجوا عن الإسلام، وإلا لو كنتم تكفرونهم بالمعصية أو بالكبيرة انتهى الأمر، خلاص الناس عندكم كفار لأنهم يرتكبون معاصي أو يرتكبون الكبائر، خلاص تحكمون عليهم أنهم كفار مرتدون، خلاص انتهى الأمر. لكن أنا نتكلم عن طالما أنت تتبع مذهب أهل السنة في معتقدهم بعدم تكفير مرتكب الكبيرة أو هؤلاء العصاة، سواء التي هي متبرجة أو الذي حلق اللحية أو العصاة بيغني موسيقى اجتماعي، كل هذه المصائب ها، ولا حتى القتل وحتى الزنا وحتى كل هذه كبائر، إلا أن يستحل واحد يستحل الزنا يستحل الخمر، إذا يكفر هذا. لأننا نتكلم عن هذه الذين يرتكبون هذه الموبقات أو الكبائر، هؤلاء مسلمون عصاة. إذن هذا الافتراض أنك تقسم الناس بهذه الطريقة، ثم الناس اللي في الشارع، يعني واحد هو يريد أن يقول الناس الذين في أنا أعرفهم أو في المسجد فهؤلاء مسلمون، نعم، لأنهم يقيمون الشعائر، والذي نجد فيه شعائر الكفر حكمنا بكفره، نعم. طب والذي في شعائر الكفر ظاهر أنه كافر، يعني خلاص واحد بيذهب إلى كنيسة ووجدته أنه لبس القسيس ولبس، خلاص يعني ما أنت بتحكم بظاهره أنه نصراني في هذه الحالة، لأنه هو هديه الظاهر أنه نصراني. لكن نحن نتكلم عن شعب الأصل فيه أنه مسلم، ولكن ظاهر الناس أنه مختلط، يعني ظاهر الناس أنهم مثل ما نرى في شعوبنا في الدول، مثل ما ترى في تونس والمغرب والجزائر وفي مصر وكل هذه البلاد واليمن وغيرها، الناس متشابهة في هذه الحالة، وفي متشابهة في الهدي الظاهر اللي هو اللي ما ظاهره أنهم يعصون الله، اللي هي حلق اللحى وغير ذلك، أو التبرج مثلا مثل البلاد اللي هي شديدة التبرج مثل مصر وتونس وغيرها. فإذا في هذه الحالة فنحن نقول هذا أنت الأصل أيضا أنه يعامل معاملة المسلم، لأن الأصل في هذه الشعوب أنها مسلمة، إلا أن تكونوا أنتم تقولون أنهم الأصل فيهم أنهم غير مسلمين أو تكفرونهم بالكبائر، فهذه مسألة أخرى. أما قصة التباين والتثبت حتى أتبين أنه مسلم إذا كان مجهول الحال، لا، إذا كان مجهول الحال في بلد غالبة سكانها غالبة سكانها مسلمون، فأنك تتعامل معه على أنه مسلم، لا أن تتبين وتتثبت وغير ذلك، لا، هذا في بلد يكون الغالبية فيها المسلمون أقلية جدا، ممكن في هذه الحالة ممكن تتبين وتتوقف، لكن هنا غالبية السكان مسلمون وثم تتبين وتتوقف، لا، يعني لماذا تتبين؟ إن عاملوا على أنه مسلم إلا أن يظهر منه أنه نصراني، إلا أن يظهر منه أنه بيكفر، إلا أنه يأتي إما بشيء يقول قولا مكفرا أو يعتقد شيئا مكفرا ويصرح به أو أي شيء، لكن أو الهدي الظاهر له أنه يكفر، هذه هي الحالة. فأنا أرجو من الفاضل الذي أرسل لي هذه الرسالة أن يبين لإخوانه أن هذا الموضوع لا أوافق عليهم فيه، في هذا اللي هي قصة وإن لم نجد منه شيئا لم نحكم عليه بشيء حتى نتبين منه إحدى الشعيرتين، هذا كلام خطأ ما ينفع في البلاد التي أغلب سكانها مسلمون. البلد التي أغلب سكانها غير مسلمين نعم ممكن ينفع، أما البلاد التي أغلب سكانها مسلمون وإن كانوا عصاة وإن كانوا بهدي ظاهر غير هدي الإسلام، فإنهم لأن كل هذه معاصي ليست لا يكفر بها المسلم في هذه الحالة. إذن هذا هو هذا خلاصة هذا القول. فهذا خطأ، وهذا مدخل إلى التكفير اللي هي مسألة التباين والتوقف، التوقف يعني توقف الشخص حتى تتبين، هذه هو بريد التكفير، يعني دي السلم الأول التكفير، أو هو التكفير المبطن، أو ما على طريقة إيه الخوارج والمعتزلة. واحد قال لك هو المرتكب الكبيرة في النار مرة واحدة على طول، الخوارج كانوا صرحاء، وأما المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن في النهاية أنه هو إيه سيخلد في النار، يعني المعتزلة يكون بيخلد والخوارج يقولون إيه يخلد في النار. هذا هو لكن في النهاية هو الطريق واحد يعني. بارك الله فيكم، أرجو أن أكون قد يعني أوصلت فكرتي أو إجابتي وصلت إليكم الآن. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.